كلمات الشاعر مشاري عطى الله الهجلة، أداء رايد الهجلة. سلام باسم اللي صوغ الذمينات، باسمي وباسم مطير خصم المعادين. أهل ثلاث المعجزات الثقيلات، اللي لهم بالمجد سيرة عناوين. سلام باسم اللي صوغ الذمينات، باسمي وباسم مطير خصم المعادين. سلام باسم اللي صوغ الذمينات، باسمي وباسم مطير خصم المعادين. أهل الثلاث المعجزات الثقيلات، اللي لهم بالمجد سيرة عناوين. سلام باسم اللي صوغ الذمينات، باسمي وباسم مطير خصم المعادين. أنظم بيوت الشعر لجل الغبيات، رجالهم ينطح من القوم تسعين. عجبان للصملات بشهود وثبات، يشهد لهم تاريخ ثابت من سنين. سلام باسم اللي صوغ الذمينات، باسمي وباسم مطير خصم المعادين. لطامة العايل من ماضي انفات، ذباحة الحايل وللخصم قاسين. يا مفحمين الخصم صلاه وجولاه، انتم هل الوقفات بالعزو واللين. سلام باسم اللي صوغ الذمينات، باسمي وباسم مطير خصم المعادين. اصغر عتبي يحتمي كل وقفات، واكبر عتبي دك كل الميادين. واختمها صلوا عد الذكر الايات، على الرسول الحق هدي ونامين. سلام باسم اللي صوغ الذمينات، باسمي وباسم مطير خصم المعادين. سلام باسم اللي صوغ الذمينات، باسمي وباسم مطير خصم المعادين. أهل الثلاث المعجزات الثقيلات، اللي لهم بالمجد سيرة عناوين. سلام باسم اللي صوغ الذمينات، باسمي وباسم مطير خصم المعادين. أنظم بيوت الشعر لجل الغبيات، رجالهم ينطح من القوم تسعين. عجبان للصملات بشهود وثبات، يشهد لهم تاريخ ثابت من سنين. سلام باسم اللي صوغ الذمينات، باسمي وباسم مطير خصم المعادين. لطامة العايل من ماضي انفات، ذباحة الحايل وللخصم قاسين. يا مفحمين الخصم صلاه وجولاه، انتم هل الوقفات بالعزو واللين. سلام باسم اللي صوغ الذمينات، باسمي وباسم مطير خصم المعادين. اصغر عتبي يحتمي كل وقفات، واكبر عتبي دك كل الميادين. واختمها صلى